أيضا في إحدى الدورات اللي كان عندنا للبنات اللي عندهم بعض الصعوبات في حياتهم، وبالتالي كانت إحدى البنات تقول لي بعد ما أخذت مفهوم التقوى العملي إن الله يرانا وإن الله فوق يرانا ويعرف السر والعلن وإلى آخره، ففهمت مفهوم التقوى الحقيقي وإن الإنسان لازم يتقن عمله. التقوى مو هي مفاهيم يعني والله براقة ومفاهيم أكاديمية، لا، المفهوم العملي للتقوى يكون عندي مراقبة ذاتية، المفهوم العملي للتقوى أني أتقن عملي، أتقن علاقاتي، هاي المفهوم الحقيقي أو العملي. لا، الإسلام يعطيني مفاهيم لها مواكبة عملية. ففي هذه الدورة بعد ما فهمت مفهوم التقوى فجاءتني يا ابن النسيبة، أنا كنت لا أقوى أن أرى هذا النوع من الحلويات سمت لي دون أن أسرقه، مع أنها هي مقتدرة يعني ما هي بحاجة أنها تسرق، لكن كنوع من الإسقاط النفسي فكانت تسرق. تقول بعد ما عرفت وأيقنت أن الله يراني صرت ما أسرق، ما أقدر أسرق وأستشعر أن الله يراني. ترى الموضوع كان يعني مو مكلف، ها؟ صحيح. إنما هي فهمت وعرفت وأيقنت مفهوم التقوى. سهل، أي أفضل إن أنت تعلمها إن السرقة حرام ويكون في آلية الإصلاح داخلية، ولا تحط لها مراقبين؟ طبعا المراقبة لابد منها، بس المراقبة الداخلية أسهل وأرخص في إنك تتصل إلى ما تريد، وأقوى. أي نعم، جزاك الله خير. حتى المراقبة الداخلية المطلوبة، ولكن في الحياة قصاص، ما أقدر أترك المراقبة الخارجية، ولكن المراقبة الخارجية رح يكون علاجها ووجودها أنفع بتواجد المراقبة الداخلية. عن عبد الرحمن بن عمر أنه رأى الناس يدخلون المسجد فقال: من أين جاء هؤلاء؟ قالوا: من عند الأمير. قالوا: إن رأوا منكرا أنكروه، وإن رأوا معروفا أمروا به. قالوا: لا. قال: فما يصنعون؟ قالوا: يمدحونه ويسبونه إذا خرجوا من عنده. قال ابن عمر: إن كنا نعد النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك. إذن القائد، طبعا لما نتكلم عن الإمارة نتكلم عن القائد أيا كان، سواء كان أب أو أم أو رئيس دائرة أو رئيس قسم، أيا كان ذلك القائد، القائد فوق رأس الهرم ينظر للأمور بشموليتها وبخطوطها العريضة، يبتغي بقراراته مصلحة رعيته العامة العادلة، ولكن يحتاج من رعيته إيصال ردود الفعل التفصيلية التي يتعامل معها الإنسان العادي في حياته. إثر ماذا؟ إثر تنفيذه للأوامر وقوانين الأمير. وبحصول القائد على تفاصيل الواقع من رعيته مع شمولية تفكيره العادلة، يحتوي قراره بإذن الله تعالى على مقومات كمال القرار بإذن الرب جل وعلا، حيث أخذ بالاعتبار شمولية فكره وتفصيلية فكر الممارس اللحظي للقوانين. وعلى هذا فالدور تكاملي بين الراعي والرعية، حيث يحرص الممارس في قاعدة الهرم على إيصال المفيد واللازم من المعلومات إلى رأس القيادة. ولكن هؤلاء الناس الذين دخلوا المسجد وسأل عنهم ابن عمر لم يؤدوا دورهم الصحيح في إيصال المعلومات، بل زوروها وشوهوا سلبيات الواقع التي تدل على الخلل بتجميلها حينما مدحوا القائد في موقع غير صحيح. ومثال هؤلاء مثل المريض الذي يعرف أنه مريض ويقرر الذهاب إلى الطبيب، ثم عند مقابلته لا يفصح له عن مرضه بل يخبره أن صحته جيدة، وعند لحظة خروجه من العيادة يصرخ ويولول من الألم، ومن باب أولى أن يستثمر جهده ورأس ماله الزمني الذي قضاه مع الطبيب لتعم الفائدة عند المريض والطبيب، حيث ينتفع المريض بعلم الطبيب وينتفع الطبيب بالقيام بوظيفته ودوره في المجتمع على أكمل وجه. وهذه مشكلة المنافق، أنه يضلل الآخرين في شكل المعلومات المرسلة إلى مستمعيه لتكون ردود أفعالهم عبارة عن قرارات غير صائبة مضرة لهم وللمحيطين بهم. خلينا نوقف وقفة عن هذا القول، ناخذ مثال العائلة. لو العائلة الأب أعطى قرار والقرار هذا هو كأب شافه مفيد للجميع، ولكن بتطبيق القرار هذا ضايق الزوجة وضايق الأولاد، الأولاد ما ناقشوا أبوهم في الموضوع. إذا شافوا الأبو أعطوه سلام وقالوا له أنت أب ممتاز وقراراتك كلها سليمة. في واقع الأمر هو الأب اعتقد أن قراره ممتاز وماشي على الكل والكل يسمع كلامه، لكن في واقعية التنفيذ الولد ما يرجع مبكر أو قد يغش في عمله أو قد يعني ما يقدم ردود أفعال القرار الأبوي في البيت. إيش راح تطلع النتيجة؟ إن ما في التماسك والتعاون في الأسرة. من باب أولى أن هذا الأب هذا يعني لازم ننتبه أن إحنا كأباء إذا أردنا أنه نصدر قرارات في بيوتنا لازم نتناقش مع الزوجة والعيال ونشوف يطلع القرار هذا يناسبهم ولا ما يناسبهم، نناقشه نشوفه مفيد مو مفيد. فهذه الأمور مهمة جدا. حتى لما أنت يا أب لما تطلع قرار شوف القرار هذا هل نفذ صح وهل فاد أهل بيتك وش كثر استفاد أهل بيتك منه، وهل أنت تعدل فيه أو تحسن فيه ولا يظل مثل ما هو. عن الحسن قال المنافق إذا صلى راء بصلاته وإن فاتته لم ييأس عليها ويمنع زكاة ماله. إحنا كلنا نعرف أن الصلاة عمود الدين، هو من غيره لا يتم الإسلام، كلنا نعرف. كما أن الزكاة جاءت في كتاب الله مقرونة في الصلاة، فلا تقبل صلاة دون زكاة. وجاء الحسن يعرف لنا المنافق في شكل مظاهر سلوكية خارجية نستدل بها على باطنه. احنا نعرف ان الباطن لا يعلمه الا الله عز وجل، فجاء الحسن يسهل لنا الموضوع، قال في نتائج خارجية لو انت شفتوها على الانسان يقوم بها ترى داخله منافق. اذا هذه مخرجاته مدخلاته هي النفاق. فالنفاق مرض قلبي لا يعلم خفاياه ومداه الا علام الغيوب جل وعلا، ولكن للنفاق نتائج سلوكية تظهر في اعمال ظاهرة، من أهمها وأخطرها وأدلها على وجود نفاق أن المنافق ماذا يفعل؟ واحد يرائي في صلاته ليأخذها الغبي وسيلة للوصول إلى مآربه التي هي عبارة عن وجبات ضارة تشبع رغبات النفس الأمارة بالسوء. فها هو يجمل في صلاته عندما يشعر بأعين الناس كمستهدفة. لماذا يفعل ذلك؟ واحد يصلي ويقول في صلاته سبحان ربي العظيم 3 مرات، لما يشوف الناس يركع بركوع يقول سبحان ربي العظيم، لكن لما يشوف الناس تنظر له خل أقول بعد دعاء ثاني دعاء ثالث خل أجمل ركوعي. ماذا يريد بذلك؟ مستهدفا مدحهم أو الهرب من مذمتهم أو الطمع بما عندهم. الأشياء الثلاثة هي أهداف المرائي. لماذا الإنسان يرائي؟ المرائي يرائي لكي يحصل على المدح أو يهرب من الذم أو يطمع بما عند الناس كما قال العلماء، مفضلا مدح الناس على مدح الخالق والعياذ بالله، متناسيا أن الصلاة ما هي إلا وسيلة لإرضاء الله تعالى تحقيقا للهدف النهائي من الدنيا، وأراد بذلك أن يغش في المعلومات المرسلة إلى المحيطين به يعلمهم أنه تقي ومحافظا على صلاته وعلى جمالها ليستدرج من مشاهديه قرارا غير صحيح عن نفسه. وأما المرائي المنافق وما المرائي المنافق إلا إنسان، إيش قصة هذا الإنسان؟ صح إنسان لكن إنسان ضعيف هزيل في نفسيته ترعبه أعين الناس ويستخف والعياذ بالله بعين الله تعالى التي لا تنام وتعلم خفاياه أكثر مما هو يعرفه. إذن مشكلة المنافق أنه ضعيف هزيل في نفسيته يفضل مدح المخلوق على مدح الخالق والعياذ بالله. إذن هذا أول شيء، أول علامة له أنه يجمل في صلاته. 2 من علاماته عند الحسن يمنع زكاة ماله، وجاءت الزكاة في كتاب الله تعالى مقترنة بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال العلماء لا تقبل صلاة دون زكاة، والمنافق قد صلى نفاقا ولم يصليها استهدافا لرضا الله تعالى بل استهدف في صلاته رضا الناس، ومن كان هذا هو هدفه فمن المنطق أن يمنع الزكاة التي هي بمفهومها العملي هي حق الله تعالى في المال الزائد عن الحاجة الذي حال عليه الحول. إذن المنافق نشوف أنه يصلي رياء ويزكي رياء. خلاصة القول أن المنافق في رأي الحسن من راء في صلاته واستخدمها وسيلة لإشباع حاجة النفس الأمارة بالسوء حيث ضيع هدفه الأساسي من الحياة. ما هو الهدف الأساسي؟ رضا الله تعالى، واستبدله بهدف مدمر في الدارين هو رضا النفس الأمارة بالسوء. وكان من المنطقي من لمن امتلك هدف رضا النفس الأمارة أن يمتنع عن الزكاة حيث لا تحقق الزكاة رضا ملكته الشريرة ألا وهي النفس الأمارة بالسوء. سئل حذيفة من المنافق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. إذن عرف حذيفة رضي الله عنه المنافق بأنه الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وبذلك حدد حذيفة معالم المنافق وفرق بين علمه وعمله. إنسان عنده علم وعنده عمل، لا يعمل إنسان الكيس إلا بعد أن يعلم. وبذلك وفرق بين علم المنافق وعمله، فاعتبر بذلك الفكرة وعاء العلم والجوارح وعاء العمل. احنا نعرف ان الفكر هو الذي يتقبل المعلومات، والجوارح بما نملك من قوة مادية تملك او هي عبارة عن وعاء العمل. اذا اعتبر الفكرة وعاء العلم والجوارح وعاء العمل. وعرف المنافق بذلك العقل الذي يملك العلم كاملا واضحا في فكره، يفرق فيه بين الحق والباطل في أمور الدنيا، ولكن مع ذلك فعقله حبيس قوى السلب في ذاته، ويعمل فقط في اتجاه التيار التي تأمره به تلك القوى. ومن هذه الأوامر اللي تأمره في نفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، ايش تأمر المنافق؟ يقول له اخدع الناس. إذن من هذه الأوامر خداع الناس وعدم إظهار اليقين الحقيقي والعقدي للمنافق. المنافق يؤمن بأشياء معينة ومتيقن بأشياء معينة هي في فكره، تأتي قوى السلب تقول له خادع الناس، لا تعلم ما تؤمن به. والفرق بين المنافق والكافر أن الكافر يعلن ما يعتقده صحيحا، أما المنافق فهو إنسان ضعيف. نعم ضعيف جدا المنافق. لماذا؟ لأنه لا يملك القدرة على إعلان مبادئه، ليقع في كمين عقلي ونفسي مركب. طيب ما هو الكمين العقلي والنفسي المركب اللي يقع فيه المنافق؟ واحد، إنه يمتلك والعياذ بالله فكر خاطئ ومبادئ غير صحيحة، هاي الكمين الأول. الثاني ضعف في القدرة على إعلان مبادئه، هو يعني كافر صحيح مبادئ مريضة لكن على الأقل عنده القوة النفسية لإعلانها. إنما مشكلة المنافق إن فكرة مريض أيضا، وأيضا قدرته على إعلان المبادئ أيضا مريضة. هو مريض مرض مركب، مرض في إنه هو مريض حقيقة، والمرض الآخر أنه لا يستطيع أن يعلن عن مرضه أمام الناس. ونتيجة للضعف العقلي في الإعلان والرغبة الأكيدة في غذاء الناس، تقوم الجوارح كوعاء للعمل بتضليل الناس وإظهار كل الأعمال والعبادات التي تدل على عكس ما يعتقد صاحبها. يصلي بين الناس، لما الواحد يصلي جوارحه كلها تعمل لإظهار هذه العبادة أمام الناس، يتوضأ ويروح المسجد ويصلي ويتظاهر بالخشوع. من يقوم بذلك كله؟ الجوارح. لماذا تقوم الجوارح بذلك وهي لا تؤمن بذلك؟ لعقلها، لأن الجوارح مو تؤمن ولا لا تؤمن، الجوارح جنود ما عندها عقل تسمع الكلام، ولكن العقل لا يؤمن بأهمية الصلاة ولا يؤمن بالصلاة أصلا، ومع ذلك هو يقوم بهذه الصلاة. فهو يضلل الناس، يضلل الناس بهذه الأعمال التي تظهر عن الجوارح. والمنافق بغض النظر عن فكره وما يؤمن به الذي هو من مسؤوليته وممتلكاته الخاصة، هو المنافق فكرة لا ومبادئ لا، وهذه إيمانيات هو حر فيها، ألا أن ضرره يكون مركبا في ذاته ثم يكون متعديا في مجتمعه. الكافر إذا ما طلع كفرة بمعنى ما يعتقده على الناس، كفرة في ذاته، فهنا الضرر الكافر ضرر ذاتي، لكن ضرر المنافق ضرر ذاتي ومتعدي، يعني يأذي نفسه ويأذي غيره، فهو ضرر مركب. ليش؟ مضرة المنافق مضرة مركبة، ولأنها في ذاتها ومتعدية في الآخر، للأسباب التالية اللي راح نقول أنواع المضرات اللي ممكن تأتي من المنافق. أول شيء على مستوى ذاته عنده مضرة فكرية المنافق، والعياذ بالله قد حصد المضرة الفكرية حيث آمن في مبادئ غير صحيحة. إذن هذه أول مضرة يحصدها المنافق، مضرة فكرية. اثنين، مضرة نفسية حيث لم يقوى على إعلان مبادئه أمام الناس ولم يحترم ذاته. مسكين المنافق، مشكلته أنه ما يملك القوة أن يقول أنا أؤمن بهذا ولا أؤمن بغير هذا. وبالتالي الإنسان لما يكون يؤمن بشيء وما يستطيع يقوله لضعف في قدرته النفسية، كيف له أن يحترم ذاته؟ فامتلك والعياذ بالله أنه لا يحترم ذاته، ففقد احترامه لذاته وفقد قدرته على إعلان مبادئه. المضرة الثالثة هي المضرة الاجتماعية، حيث سيفضح في يوم من الأيام ويحصد ازدراء الناس له وكراهيتهم. هاي أيضا مضرة اجتماعية. المنافق لما يعيش بين الناس، الناس ما تحبه، يسمعون منه شيء، وعندما يراقبون أفعاله على المدى الطويل يجدون أنه يعلن شيء وفي واقع أمره وغير ذلك، فالناس ما تحب المنافق أبدا، فهو بهذا يحصد كراهية اجتماعية أو مضرة اجتماعية هي كراهية الناس. أربعة، المضرة الاستثمارية، حيث ضل عن الهدف وأيضا ضل عن الطريق المستقيم، ونتيجة لذلك ضل عن وسائله الصحيحة وضاعت طاقاته الدنيوية في استثمار خاسر نتج عنه إفلاس دنيوي وإفلاس أخروي. نعرف أن الإنسان لما يعيش في هذه الدنيا يعرف أنه جاء لهدف معين، أن الله يرضى عنه ويفوز بالجنة هو هدفه النهائي من هذه الدنيا، وعليه أن يدير حياته بحيث أنه يحقق هذا الهدف بأعلى الاستثمارات وأقل التكاليف، هي كناحية إدارية لإدارة طاقاته لتحقيق ذلك الهدف. ومشكلة المنافق أنه ضل الهدف وضل الطريق وضل الوسائل، والنتيجة أنه رح يفلس في دنيا ويفلس في آخرته. طيب المضرات الأربعة هي المضرة المركبة على مستوى الذات. الإنسان المنافق يحصل على مضرة فكرية، مضرة نفسية، مضرة اجتماعية، مضرة استثمارية. إذن المضار الذي يجنيها المنافق على مستواه الذاتي هي مضرة مركبة، هاي على مستوى نفسه. طيب وعلى مستوى علاقته بالناس، ما هي المضار أو ما هي المضرة المركبة التي يحصدها نتيجة علاقته مع الإنسان الآخر؟ واحد يقول والله هذا منافق وكل هذه المضرات خاصة فيه، أنا ما لي شغل فيه. لكن مشكلة المنافق إن المضرة التي تأتينا منه مضرة ليست فقط ذاتية مركبة على مستوى ذاته، إنما أيضا متعدية على مستوى علاقته بالناس. على مستوى الإنسان الآخر، واحد تقديم المعلومات المغشوشة مع سبق الإصرار استهدافا لصيد قرار عقلي غير صحيح من مستقبل معلوماته. واحد يقول كلام غير صحيح للناس، يقول لهم شيء ويفعل شيء ثاني، وبالتالي هو في الواقع غش الناس بمعلوماته، وهو غش مو غلط مو خطأ، إنما مع سبق الأسرار والترصد إنه يريد أن يغش الناس بالمعلومات، كالذي يظهر للناس أنه مصلي أو متصدق أو مزكي ليقال عنه ذلك. وما قدمه من معلومات عن نفسه في واقع الأمر كلها معلومات مغشوشة فاسدة نتج عنها قرار من نفس المعلومات التي بنيت عليها. لما الواحد يحاول يقول للناس أن ترى أنا أصلي وهو غير مصلي، بيروح البيت ما يصلي، فهو حاول أن يخلي الناس تعطي قرار، والواحد منافق ويصلي وتقدم لابنة أحد المصلين يقول والله أنا هذا يصلي معي في المسجد، خل أعطيه بنتي. سأل عنه والله أنا شفته بعيني يصلي، ويصلي الفجر. في حقيقة الأمر هذا هو يصلي الفجر، بس لما يروح في بيته أو في مكان ما أحد يشوفه ما يصلي ولا يعتقد بالصلاة، فهو غرر بالناس وخلاهم يأخذون قرارات خطيرة، والله زواجه من ابنته قرار مصيري، وبالتالي تكون النتيجة أنه زوج بنت المنافق لا يؤمن بما يؤمن به هو وعائلته. فبالتالي هنا المعلومات المغشوشة التي يرسلها المنافق راح تأذي غيره. اثنين، عدم ثقة الناس به مع مرور الزمن، وعدم قدرة المحيطين به أن يقبلوه كعضو في فريق العمل. استحالة للناس إنها تقدر يعني تشكل فرق عمل ناجحة. يعني إحنا نعرف إن الأعمال الكبيرة في الدنيا هي ليست الأعمال الفرادية، إنما الأعمال التي يقوم بها فريق عمل. يعني المستشفى لازم يكون فيها فريق عمل من الأطباء ومن الممرضين ومن الإداريين. الفرق العمل هذه مطلوبة، والمهندسين لو أردنا أن نقوم بإنشاء مشروع ضخم أحتاج إلى فريق مهندسين يفكرون لي بطريقة مفيدة لصاحب المشروع. إذن الأعمال الناجحة دائما تحتاج إلى فرق عمل ناجحة ومنسجمة. لن يقبل. وأيا ليس فقط في الأعمال يا جماعة، حتى فريق العمل لا ننظر له من ناحية مادية، الأسرة فريق عمل، الحي فريق عمل، النادي فريق عمل، المؤسسة اللي نعمل فيها فريق عمل، أي مكان إحنا نروح حتى أنت ديوانيتك فريق عمل. فالمنافق لن يقبل في فريق العائلة، ولن يقبل في فريق الحي، ولن يقبل في فريق العمل، وأي مجال هو يقوم به لن يقبل، لأن إنسان يعطيني معلومات مغشوشة، وأي مكان هو يكون فيه موجود راح يفسد الفريق، راح يفسد المجموعة، لأنه أصلا كل ما يبثه للناس اللي حواليه سموم. فهل شفت أنت السم ولو أنه صغير، يعني حجمه صغير بالنسبة للعسل اللي كميته كبيرة، ولكن الكمية الصغيرة من السم تفسد العسل أكبر بكثير من كمية السم، وكذلك المنافق فهو يفسد فريق العمل. أيضا من الأشياء اللي ممكن المضرات مع الإنسان الآخر، أن المنافق هو أحد أدوات إفساد التخطيط الاجتماعي والاقتصادي لأي مجموعة من الناس، بل هو أداة تدمير أي مخطط في أي زمان ومكان. فالخطط تحتاج إلى من يؤمن بها وإلى من ينفذها، والمنافق لا تعرف ماهية فكره ولا ماهية سلوكه، ولا يمكن أن تسلم له أو أن تتعامل معه، فهو يظهر لك ما تريد ويفعل ما يريد. نعم، إذن المنافق يظهر لك ما تريد أنت ويفعل ما يريد هو. إذن أيضا المضرة الثالثة أنه يفسد أي تخطيط اجتماعي أو اقتصادي لينفع الناس. أربعة، المنافق نقص في الإنتاج القومي بداية من ذاته، حيث يعتقد أنه بنفاقه يزيد إنتاجه الخاص به. أي مشكلة كبيرة في فكر المنافق، المنافق فكرة مريض. ليش ينافق هو؟ ما كان يعلن ما يؤمن به ويصبح كافر، ليش ينافق؟ هو يعتقد نفسه ذكي، ولما ينافق راح يزيد من إنتاجه ومن أرباحه، وفي واقع الأمر يضر قدرته الحقيقية على الإنتاج، ثم ينعكس ذلك النقص على فريق عمله، ثم على محصلة أمته برمتها. إذن المنافق راح ينقص من إنتاجه الخاص، ولما ينقص من إنتاجه الخاص راح يأثر هذا على المحصلة النهائية للمجتمع، وبالتالي راح يأثر على محصلة الإنتاج في القومية. خلاصة القول أن المنافق هو من يتكلم عن الإسلام بلسانه أمام الناس، مثبتا معرفته به، ولكن يمنع جوارحه على العمل به. لماذا؟ لما يعاني من إعاقة فكرية وإعاقة نفسية. إذا لازم أعرف أن المنافق كين مريض يعاني من إعاقة فكرية وإعاقة نفسية، وقلبه مريض 100%. ولم يعي هذا الغبي أن النجاح يبدأ أولا من مملكته الذاتية، ثم يخرج إلى العالم في شكل إنجازات متقنة جميلة. فإذا حصل وفشل المنافق في داخل ذاته، حينما تبنى النفاق طريق فكر، حصد السقوط أولا في القاعدة التي يطلق منها أسبابه التي يبتغي منها النجاح. هو يقوم ويبذل السبب ويصلي ويروح يتوضأ وإلى آخره، من هنا ستأتيه الهزيمة، من هذه القاعدة التي بدأ منها كطريق فكر. فأنى له أن ينجح. نعم، أنى للمنافق أن ينجح في الحياة وهو ساقط في قاعدة انطلاقه النفسي، أصلا هو ساقط في داخل ذاته. أضف إلى ذلك أن هذا المسكين أراد أن يقنع الناس به ويحصد حسن التوقع بقدراته منهم. إذن هذه نقطة خطيرة جدا. لماذا يقوم المنافق بذلك؟ لأن يريد أن يقول للناس توقعوا مني الخير. حسن التوقع ترى هذه نقطة تربوية مهمة جدا. أنت لما تحسن التوقع من أولادك، الولد راح يصير شاطر. لما تقول لابنك أنت لن تكون في يوم من الأيام إنسان، خلص ما راح يكون ناجح، راح يسقط، أنت حطيت له الفشل أمام عيني. لكن لما تقول أنا مؤمن بقدراتك، الولد راح يتقدم. وأيضا الرئيس الشاطر الذكي اللي دائما يقول للناس اللي حواليه والمرؤوسين أنا متوقع منكم الخير، فيحفز كل ما عندهم من إمكانيات. إذن حسن التوقع مطلوب تربوي مهم جدا كعلاقات إنسانية للوصول أو تحسين قدراتنا للأفضل، سواء مع أولادنا أو مع مرؤوسيننا أو مع أي جهة نتعامل بها. إذا إحنا ما نتوقع من هالبيئة خير، خلنا نتركها. إذن حسن التوقع هو أحد المحفزات المهمة لتحسين وضع الإنسان إلى الأفضل. لكن مشكلة المنافق مع حسن التوقع إنه يعمل لكي يحصد حسن التوقع من الناس، لكن مع مرور الزمن فإن أول ما يخسر في رصيده نتيجة تعايشه مع الناس هو حسن التوقع منه، حيث يفقد مصداقيته مع المحيطين به، ويبدأ سوء الظن وسوء التأويل يحيط به كإنسان، حتى يصبح ذلك الحصاد الفكري كدوائر مدارية حوله يعرف بها، ويحذر الناس من التقرب منه، ليصبح حسن التوقع الذي أراده من الناس أول ما يقع من رصيد علاقاته مع الناس. كين هذا المنافق ينقلب عنده حسن التوقع من الناس له إلى سوء توقع يكون بمثابة قيد حديدي يشل قدراته عن التقدم، وهو بهالحالة مسكين قد ساهم في صناعة، وما في شك أنه في صناعة سوء التوقع اللي هو صنعها بيده ورسخها في عقول من يتعامل معهم، مبطلا قدرته على الإنتاج والتطور والتحديث التي تمثل أدواته ووسائله الحقيقية لتحسين وضعه في الحياة. إذن حسن التوقع هي أحد الأدوات اللي تخليني أنتج أكثر وأتطور وأتحدث بشكل أكثر بما فيه علاقاتي مع الناس والبيئة اللي أنتج فيها. إذا الإنسان المنافق هو في الواقع صنع مو حسن التوقع، هو أراد حسن التوقع وحصد ماذا؟ سوء التوقع. فالناس كلها ما تتعامل مع ناس يسوؤون التوقع من ما ممكن أن يقدمه من مضار للمجتمع. نروح عن القول الآخر عن حبة بن جوين، قال: كنا في غزاة، يعني في غزوة، كنا في غزاة لنا فقال سلمان، لما نقول سلمان يقصد فيها سلمان الفارسي رضي الله عنه، فماذا قال سلمان رضي الله عنه في الغزوة هذه؟ قال: هؤلاء المشركون، يعني من العدو، هؤلاء المشركون، وهؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المنافقون، ثلاث فرق موجودة صنفها سلمان. فيؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين، وينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين. إذن قيم سلمان رضي الله عنه المعركة بتصنيف أقطاب المعركة أولا، ثم إعطاء كل ذي حق حقه مما يملك من قوى مختلفة، وأخيرا قدم نتائج المعركة كباكورة نهائية لذلك التقييم. إذن سوى ثلاث أشياء: صنف وأعطى كل ذي حق حقه، قدم نتائج المعركة. فقال أن في المعركة ثلاثة أقطاب، هم من؟ المشركون والمؤمنون والمنافقون. وبعد معرفة الأقطاب بوب قوى كل منهم، فاعتبر المشرك مليء بالقوى البدنية والاستعداد العسكري، ومفلس بالقوى الروحية الإيمانية. إذن الكافر المشرك عنده قوى بدنية واستعداد عسكري، لكن ما عنده إيمانيات، ما عنده قوى روحية، وزاده منقطع مع الله تعالى والعياذ بالله، وحدود قوته يكون ببذله للأسباب المادية البحتة فقط. أما المؤمن ماذا يزيد عن الكافر؟ فهو الغني الحقيقي في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه امتلك القوة المثلى بحدها الأقصى التي يمكن أن يملكها بشر. ما هي؟ هي القوى البدنية والعسكرية، مضافا إليها القوى الروحية الإيمانية المتصلة بخالقه جل وعلا. إذا ليش المؤمن غني وأغنى واحد في العالم؟ لأنه يمتلك القوة البدنية ويمتلك القوة الروحية. وميزة القوة الإيمانية أنها تجبر نقص القوى المادية التي يمكن أن تخسر المؤمن، فكلما زاد الإيمان زادت العدة بشموليتها لاتصالها بالخالق جل وعلا. فمع بذل الأسباب الصحيحة المناسبة يأتي الإيمان ليعزز القوى في المؤمن، ويتحقق قانون الله عز وجل في الأرض على المدى الطويل. يقول رب جل وعلا: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال الرب جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الرب جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا علم المؤمن أن في نهاية المطاف النجاة والنصر والدفاع يكون لمن له خاصة، وما عليه إلا أن يبذل الأسباب المادية المناسبة، كان ذلك اليقين محفزا نفسيا للتحرك العملي في أفضل صورة، موجها كل يقينياته تقنيات المؤمن الفكرية والوجدانية نحو ماذا؟ نحو النجاة والنصر والأمان من العدو، لتعمل أجهزته المختلفة بانسجام إداري يفرز أفضل النتائج بإذن الله تعالى. إذن هذه قصة المؤمن الغني اللي يحصد على ماذا؟ نجاة ونصر وأمان، لأنه عنده قوة إيمانية وعنده قوة بدنية. احنا قلنا الكافر عنده قوة بدنية وما عنده قوة روحية، والمؤمن عنده قوة إيمانية وعنده قوة مادية. أما المنافق المفلس امتلك فقط القوة البدنية وافتقر إلى قوتين نفسيتين، ألف لا يمتلك القوة الإيمانية بخالقه جل وعلا والعياذ بالله، باء لا يمتلك القوة الذاتية في جبهته النفسية، ضعيف لا يقدر أن يعلن ما يؤمن به. إذن عنده يفتقر إلى قوتين، ما عنده قوة إيمانية وما عنده قوة نفسية أنه يطلع اللي يؤمن به. وعلى ذلك أدى افتقاره النفسي إلى ضعف رهيب في عالم اتصالاته مع من؟ فقير باتصالاته، فقير مع اتصاله مع الخالق جل وعلا، مع نفسه فهو لا يقوى على إعلان ما يريد، ثلاثة مع الإنسان الآخر ممثلا بكراهيته وإرسال المعلومات المغلوطة له. ومما لا شك فيه أن هذا الضعف الاتصالي على جميع المستويات جعله يعيش متقوقعا في عواصف هزائمه النفسية، لا يملك مقومات التفكير السليم والانفعال الرشيد والسلوك القويم. هذا من؟ هو المنافق. والفرق بين الثلاث أصناف اللي هو المؤمن والكافر والمنافق، شو الفرق بينهم؟ إن تعمل قوى الواحد، تعمل قوى المؤمن المختلفة في اتجاه واحد هو تحقيق هدفه المعلن عنه في ذاته وأمام الناس. لماذا؟ لوضوح رؤياه وصدقه في تحديد أهدافه ثم إعلانها. هذا كل ذلك سهل عليه بذل الجهود وتوجيهها الوجهة الصحيحة لوضع الأهداف في حيز التنفيذ. لازم أعرف أن قوى المؤمن تعمل كلها في اتجاه واحد، ما عندي تشاكسات ولا عندي تضادات في قوة، فتشوفه يركض وينجح. أما الكافر أيضا لاحظ أن الكافر يتفق مع المؤمن أن قواه تعمل في اتجاه واحد، لكن هدف المؤمن غير هدف الكافر، لكن أيضا الكافر قواه تعمل في اتجاه واحد لتحقيق أهدافه الواضحة. ولكن تقصر الكافر القوة الروحية واتصاله مع خالقه، فهو يعمل بأحد شقي القوى في ميدان المعركة، ألا وهو البذل المادي البحث للأسباب. هذا من؟ الكافر. أما المنافق المسكين تعمل قوى المنافق ضد هدفه، وهذه مشكلة كبيرة. المنافق كل قواه تشتغل ضد هدفه، فهو يؤمن بمبدأ ويعلن ضديته في الملأ، فها هو يحارب في المعركة مع أعدائه في فريق واحد، ومجبور أن يزخر قواه لتحقيق أهداف الفريق الذي يختلف معه في الجوهر والمبدأ. هو مثل الواحد مع فريق يشتغل مع كل اللي مثل هذا. المعركة نفسها ممكن تنقل لموظف في الشركة، في شركة هذا مع فريق عمل وهذا منافق يشتغل معهم ويسهر بالليل ومضطر أنه يقدم معهم الجهد، لكن هو هدفه أنه يفشل الفريق، ومع ذلك جهوده تشتغل ضد مبدأ. فحكم على نفسه بظلم مركب قطبي، أنه قرر أن يعمل ضد ما أمره الله فظلم نفسه، وهي أول ظلم، ثم أجبر نفسه أن تعمل ضد مبادئها ليحقق الظلم الثاني لها. إذن ظلمين، ظلم نفسه بأنه عمل غير ما يأمره الله، وأيضا ظلم نفسه بأنه جعلها تعمل ضد ما تريد. والمنافق مسكين يوظف طاقاته لنصرة غيره، على حين يتفق المؤمن والكافر بصدق الإعلان عن المبادئ وصدق توجيه الطاقات للدفاع عما يؤمن كل منهما به على حدة. ولذلك نلاحظ أن سلمان يعلمنا في هذا القول المأثور أن المؤمنين رحمة للمجتمع، حيث يسخر الله تعالى قوة المنافقين الجبناء الذين لا يستطيعون إعلان مبادئهم عن المل. لماذا لهم؟ لتكون هذه القوة المادية وكثرة عددهم وعدتهم تخدم مبادئ وأهداف المؤمن، كما أن الله تعالى ينصر المنافقين المشاركين بالمعركة بفضله تعالى، ثم بفضل دعوة المؤمنين المباركة التي شملت ببركتها المنافق المستتر، ليكون نصر المنافقين بصلاح المؤمنين.